قولوا لي اللي سابنا باي باي حبيبنا من بعده قلبنا ارتاح سمعني سقفة دي علي مش وقفة على موقع نشوف جراح لا ده احنا عشنا طب هات وحشنا وسلام لكل اللي راح ننسى المرار ده ومن النهاردة راح يبقى هم ونزاح رقصني ثانية على واحدة تانية نسيني الدنيا والناس كان في اعتقاده اني في بعاد واحتار يا عيني واحتاس لا لا يا حب دي العيشة طب والله احلى احساس روق وفك وعمل بلوك للي ما فيهمش اخلاص مع السلامة للي فاكر ان هو الاكسوجي حبايبنا ياما ياللي ماشي احنا ليك مش محتاجين مع السلامة للي فاكر ان من غيره مش عايشين هيشوفنا دامة ومهما يحصل فينا حلو مكملين واللي عايز يمشي يمشي احنا ليك مش محتاجين اضحك يا عم مش طالبة هم طب خدنا ايه من هموم دي الدنيا فانية عيشها لو ثانية ده الحزن ملهوش لزوم اضحك يا عم اصل الاهم ان ابتسامتك تدوم طب ياللي قاعد وعنا بعد اصحالنا هيا صوم خليك فريش اصل معلش مش كله هيحس بيك ضربت نشلي ما تقضيهاش يا عم اعمل اللي يرضيك ده في ناس تفرح وناس تجرح وناس تكون دايبة فيك ومع السلامة للي كانوا ياما وسابوك ما سألوش عليك مع السلامة للي فاكر ان هو الاكسوجين حبايبنا ياما وياللي ماشي احنا ليك مش محتاجين مع السلامة للي فاكر ان من مش عايشين هيشوفنا دامة ومهما يحصل فينا حلو مكملين واللي عايز يمشي يمشي احنا ليك مش محتاجين حصرياً على موقع DJ Kimo.com